كيف التعامل مع شاب يأخذ أموالا من التجار بدعوى أنها تبنى بها مساجد وصرفها لليتامى والمساكين ثم يستعملها لمصلحته الخاصة؟ ما أكثر هذا النوع لا كثرهم الله. أساءوا إلى الدعوة بل ماذا يا أخوان نكفر الناس عنها. فرجل من بلاد قادة أعرفه ذهب إلى بلاد حولان وقال نبني لكم مسجدا، فقالوا لا بأس وعنده فلوس اذهبوا اشتروا لنا اسمنت واشتروا لنا حجارة وهكذا. فذهبوا واشتروا فليتوا بفلوس نذهبوا نشتري، لا اعطوه اموالا يذهب ويشتري. وبعد ذلك ما وقفوا له على علم ولا اثر والله المستعان. فالتنصص كثير. وشخص أيضا زعم أنه بنى مسجدا لم يبقى عليه إلا الطياب والأبواب والفرش، وطلب من بعض أهل الخير فاعتتبوا إلينا أن نذهب وننظر هل هو صحيح أم لا. فذهب الإخوان إليه وبعد ذلك قيل له ماذا أين المسجد؟ قال شل السيل ما في مسجد من حيث هو يا أخواننا. وما أكثر المتلطفين والمختلفين لأموال الناس. نعم شخص عنده أموال هو من ماله. نعم عنده أموال وزراعة، ولو بقي بين أموال وزراعته كان خيرا له. ويذهب ويقول أنا أجمع لطلبة العلم وأعطي 40,000 وبعد ذلك يبني بها معهدا. ما بنى معهدا. وكانت بواسطة أخينا محمد بن سعيد العنسي وهم يظالمون أين المعهد. انظر فقال أين المعهد؟ فقال استرني سترك الله. وبعدها ماذا يا أخواننا؟ ترى يقول ضعت علي في المطار، وأخرى يقول كذا وكذا، فأفتن ثم أفتن لأولئك الذين ماذا؟ الذين يختلسون أموال التجار. والله المستعان.